بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تفسير هذه الآيات البينات من سورة البقرة. وآخر ما تكلمنا عنه كان في شأن الملائكة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى بين لنا شرف العلم والتعلم. وكما قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بينا شرف العلم والتعلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم العلم وعلمه، خيركم من تعلم العلم وعلمه. ففي هذا الشأن نقول أن الملائكة قالت لما سألهم ربنا سبحانه وتعالى: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذكرنا أنه ما ينبغي للإنسان أن يتعدى ذلك الحد. فإن سئل الإنسان عن مسألة إن كان عندنا فيها علم تكلمنا به، وإلا فيسعك السكوت، يسعى الإنسان السكوت ولا تتعدى، وكذلك لا نأتي بالمسألة على سبيل الرأي أو الشباب. نقول عندنا نصوص نتكلم من خلال النص، إن غاب عنا النص يبقى نقف عند ذلك ونسأل، نقف عند ذلك ونسأل. إياك أن تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير أن يكون عندك الدليل. قلنا الدليل أولا لابد أن يكون حاضرا، ثم يكون الكلام. قلنا خاصة حتى لا ننسب إلى الرب سبحانه وتعالى قولا لم يقل به. ولذلك قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ودايما حنرجع ذلك الفضل إلى الله تبارك وتعالى، كل مسألة تعلمها الإنسان يرجع الفضل في ذلك إلى ربه المعبود. قلنا الرب المعبود سبحانه وتعالى هو الذي تفضل علينا بذلك: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الإنسان كده يبقى لابد أن يكون شاكرا لرب سبحانه وتعالى على كل مسألة تضاف إلى رصيد معرفة هذا الإنسان، ولابد أن يكون شاكرا لرب سبحانه وتعالى أن وفق ذلك الإنسان إلى هذه المعرفة وأن وفق إلى التطبيق. ثم حتأتي بعد ذلك الآيات تتكلم عن نشأة هذه العداوة بين الإنسان وبين الشيطان. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآيات بتحكي لنا نشأة هذه العداوة بين الإنسان وبين الشيطان. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. أمرهم ربنا سبحانه وتعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما وعبودية لله تبارك وتعالى، فامتثلوا الأمر، الملائكة امتثلت ذلك الأمر. وقلنا هذا حال المؤمن مع كلام رب سبحانه وتعالى، هذا حال المؤمن مع آيات الرحمن سبحانه، هذا حال المؤمن مع أوامر رب سبحانه وتعالى، الاستجابة والتسليم والانقياد. قلنا ده حال المؤمن، هذا هو حال المؤمن، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في وصف للملائكة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قلنا نفس الأوصاف دي بتنطبق على المؤمن، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. قلنا ده حال المؤمن سواء كان من البشر أو الملائكة. نقول الملائكة طائعون لله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونقول ده مظهر أو صورة المؤمن، الصورة التي ينبغي أن نكون عليها، هذه الصورة التي ينبغي أن نكون عليها عندما نتعامل مع آيات الرحمن ونتعامل مع أوامر الرب المعبود سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. حال المؤمن نقول على ذلك: الكبر هو الحاجز بين الإنسان وبين العمل، الحاجز بين الإنسان وبين قبول ذلك الحق. فربنا سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام إكراما له وتعظيما وعبودية لله تبارك وتعالى، هذا أمر الرب سبحانه وتعالى، يبقى على المسلم التنفيذ، على المسلم الإنقياد، على المسلم الاستسلام وامتثال لأمر ربه سبحانه وتعالى. وبادرت الملائكة كلها بالسجود إلا إبليس أبى واستكبر، امتنع عن السجود واستكبر عن أمر الله تبارك وتعالى. قلنا إبليس رأى له وجهة نظر، يعني كان له وجهة نظر في امتثاله لذلك الأمر، هو يعلم أن الله عز وجل هو الذي يأمر وينهى سبحانه وتعالى، ولكن انظر إلى سبب عصيان إبليس، الكبر، يعني نقول على ذلك الكبر. قلنا ده بيدفع الإنسان أن يفتش في قلبه، لأن الإنسان يحجب عن دخول الجنة لو كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. قلنا الكبر ده حاجز أو مانع من قبول الحق، وكذلك مانع من دخول الجنة كما قال لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سبب نقول أن إبليس أبى أو عدم امتثال إبليس لأوامر ربه، يبقى نقول الكبر، وبالتالي نقول انقياد الباطن يظهر في انقياد الظاهر، انقياد الإنسان في الباطن يظهر في انقياد الظاهر. هذه نقول الأوامر هي ابتلاءات للإنسان، من خلالها يظهر الإنسان الكامن في باطنه. يبقى نقول من خلال الأوامر إنسان بيسمع أوامر رب سبحانه وتعالى ولا يستجيب، يبقى على ذلك نقول: لماذا لم تستجب لأوامر رب سبحانه وتعالى؟ لماذا لم تستجب؟ يبقى على ذلك نخشى ألا يكون هناك انقياد في الباطن فمنع ذلك من امتثال لأوامر رب سبحانه وتعالى. إبليس أبى واستكبر كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكان له وجهة نظر، يعني كان له وجهة نظر، ولذلك كما قال إبليس: أسجد لمن خلقت طينا؟ ورأى في نفسه أنه أفضل من آدم، وعلى ذلك نقول أن إبليس رأى أنه أفضل من آدم. الأفضلية ده هي تراها أنه خلق من مادة هو في رأيه أفضل من المادة التي خلق منها آدم عليه السلام، ولذلك قال الشيطان في تبريري لذلك الأمر: قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فنقول على ذلك تعظم في نفسه، رأى في نفسه أنه أفضل من آدم. طب نقول الأفضلية دي يعني من أين أتى بها؟ يبقى ظن أن المادة التي خلق منها هي أفضل من المادة التي خلق منها آدم، فكان ده التقديم وده المبرر الذي ذكره الشيطان، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. وبالتالي نقول إياك والكبر. ونقول على ذلك الإنسان دايما ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا ببداية نشأة الإنسان، قلنا عشان لو دخل إلى قلبك الزهو العجب الكبر ارجع إلى أصل النشأة، ارجع إلى أصل النشأة. قتل الإنسان وما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. نقول على ذلك عندما تتعالى أو تدفعك نفسك إلى التعالي أو التعاظم أو الكبر على خلق الله، تذكر المادة التي خلقت منها أنت ومن تريد أن تتكبر عنه، خلقنا جميعا من مادة واحدة، أنا وأنت خلقنا من مادة واحدة، خلقنا من ماء مهين كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. يبقى نقول على ذلك ده هذه الإنسان، وهذه نشأة الإنسان، وهذه المادة التي خلق منها الإنسان. نقول إن كان الشيطان تعاظم ظن أنه خلق من مادة أعظم أو أفضل من المادة التي خلق منها آدم، ده كان تبريره. وبالتالي يقول ما هو المبرر لكي نتعالى بعضنا على بعض، أو أن يكون ذلك الكبر خلق في حياتك، خاصة وأن الكبر مانع وحاجز الإنسان من قبول الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ذلك الرجل أن يطعم بيمينه قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. يبقى الكبر كده بيمنع الإنسان من قبول الحق، وبالتالي ممكن الإنسان بيترك بعض الأوامر أو يرتكب بعض المحظورات، قلنا تنسيان غفلة، قد يكون الكبر الدافع لذلك الأمر. وبالتالي المطلوب أن أنا أفتش في قلبي حتى لا تختبئ أي ذرة من ذرات الكبر في قلبي. وإياك أن تغمض العينين عن نفسك، المطلوب دايما كده أكون رقيب على نفسي وكذلك رقيب على الخواطر حتى التي ترد على قلبي، لأن الله تبارك وتعالى مطلع على ذلك. قلنا يكفي أنك أنت تستحضر هذه المشاهد، أن ربي سبحانه وتعالى كما قلنا ربنا سبحانه وتعالى عليم، لا يعلم ظاهر الإنسان، يعلم ظاهر الإنسان وباطن الإنسان، يعلم ما نجهر به وما نستسر به. دايما كده المشاهد دي ما تغيبش على الإنسان، لأن وقوع الإنسان في المحظور إذا غابت هذه المشاهد، دايما إذا غابت مشاهد الأسماء والصفات حنجد الإنسان يقع في المحظور. ولذلك نقول إحنا نريد أن نصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الإحسان. وكيف يصل الإنسان مرتبة الإحسان؟ كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في وصف لهذه المرتبة، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يرى. أن تعبد الله كأنك ترى، استصحاب العبد لمشاهد الأسماء والصفات، ما تغيبش عنه في أي لحظة من لحظات. قلنا لأن اللي بيقع في الغيبة نقول غاب عنه مشهد أن الله تبارك وتعالى سميع، وبالتالي نقول يغتاب، بيذكر نقول كلام فاحش، كلام بذيء، نقول كلام منكر، كلام زور، كل ده إذا غاب عنه هذا المشهد. الخطيرة السيئة لما ترد على قلب الإنسان غاب عنه مشهد أن الله تبارك وتعالى عليم بذات الصدور. لو أنا كده أساسا مستصحب المشهد ده حنجد أراقب قلبي، فإن كان هناك خاطرة من خواطر السوء تريد أن تتسلل نقول قمنا بسد ذلك الباب على تلك الخاطرة عندما نستحضر ذلك المشهد. غياب أساسا مشاهد الأسماء والصفات على الإنسان هي التي توقع الإنسان في المحظور، أو تدفع ذلك الإنسان، أو بتجعل هذا الإنسان يقصر في طاعة ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي احذر أن تكون شبيها بالشيطان، الشيطان لم يمتثل لأمر ربي سبحانه وتعالى وبالتالي استكبر كما قال لنا ربنا سبحانه، وقال أسجد لمن خلقت طينا، وهذا الإباء منه والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطوي عليه. فتبينت حينئذ عداوته لله تعالى ولآدم، وتبين كفر الشيطان واستكبار الشيطان. يبقى دايما نقول الخلق الذي أتربى عليه يبقى أني أبحث عن الحق، البحث دايما عن الحق، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. انظر يبقى كيف هؤلاء أقرب إلى الإيمان من اليهود، لأنهم نقول لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الحق مما عرفوا من الحق، يبقى نقول على ذلك ده حال الإنسان، إن إياك أن تستكبر عن قبول الحق أو عن البحث عن الحق. البحث دائما عن الحق. ولذلك لما ذكرنا قصة الجن الذين استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا يبحثون عن الحق، نقول أنهم لما منعوا من خبر السماء قالوا أن هناك حدث، فظلوا يبحثون حتى استمعوا إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم ذلك الوصف، كما قال لنا ربنا سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذا الإنسان. يبقى عرفنا الحق، المطلوب التزام الحق، عرفنا الحق التزام الحق، الله تعالى أمر بكذا هذا حق، يبقى وجب علي أن ألتزم ذلك. الله تعالى نهانا عن ذلك، هذا حق، وجب علي أن أنا أستجيب لكلام ربي سبحانه وتعالى، بين أمر أمتثل لذلك الأمر أو نهي أكتنف ذلك النهي. يبقى ده حال المسلم، أنا مهيأ تماما كده لاستقبال كلام الرب سبحانه وتعالى واستقبال ذلك الحق، وأنا مهيأ تماما لاستقبال الحق و القيام بهذا الحق. يبقى مش حال ان انا ابحث عن الحق اقف عند ذلك الموطن، لا، ده انا ببحث عن الحق لكي اعتمد هذا الحق في واقع حياتي. اما الشيطان فكما قال لنا عنه ربنا سبحانه: الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. قال وفي هذه الايات في ان العبد اذا خفيت عليه حكمه الله تعالى في بعض المخلوقات والمؤمرات فالواجب عليه التسليم. انا مش مطالب اساسا انني لا اعتمد الامر الا اذا وقفنا على حكمته. نقول ابتداء كده نحن نسلم ان ربي سبحانه وتعالى حكيم، اوامره نواهيه شرعه افعاله مبناها على حكمه ظهرت لنا ام لم تظهر. والله تعالى من رحمته بنا انه لم يكلف العباد بالبحث عن الحكمه، ظهرت لنا يعني فبها ونعمت، ان لم تظهر نعلم كده يقينا ان هذه الاوامر والنواهي مبناها على حكمه، افعال ربي سبحانه وتعالى مبناها على حكمة. فربي سبحانه وتعالى الذي أعبده ربي حكيم، ربي حكيم. وبينا قبل ذلك أن هذه الشريعة نزلت لصالح العبد، لصالحي لما بيجي أتعامل مع الشريعة مع القرآن، هذا الكلام كله لصالحي أنا، هذا الكلام نقول بيجلب لي المنافع في الدنيا والآخرة ويدفع عني المضار في الدنيا والآخرة. يبقى على ذلك نقول ده مقاصد الشريعة ودي مقاصد الإسلام. يبقى نقول جلب المصلحة في العاجل والآجل ودفع المضرة في العاجل والآجل. يبقى الكلام ده لما بنجي نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى أعلم أن هذا الكتاب هو المرشد لي في طريقي إلى ربي سبحانه وتعالى وإلى الدار الأخيرة. هذا الكتاب يقود العبد إلى الجنة. يبقى لو نقول العبد طبق ما في هذا الكتاب، هذا الكتاب يقود العبد إلى الجنة، فكان فإن كانت الجنة فعلا هي مبتغى الإنسان مقصده فعلا يسعى أن يصل إلى تلك الدار، يبقى نقول عليك بذلك الدليل هذا المرشد، تعتمد ما ورد في كتاب ربك سبحانه وما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تقاعس الإنسان عن امتثال الأمر لا تلحق المضرة إلا بالإنسان. يعني إياك أن تظن أن رب سبحانه وتعالى ينتفع بما نفعل من عبادات، وإياك أن تظن أن الله تعالى يضر بما نفعل من معاصي. نقول أنت تنتفع بالمعصية، أنت تنتفع بالطاعة كما أنك تضر بهذه المعصية. وبالتالي من رحمات الله عز وجل، الله عز وجل بيّن لنا ذلك: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال في أن العبد إذا خفت عليه حكمة الله تعالى في بعض المخلوقات والمؤمرات فالواجب عليه التسليم واتهام العقل وإقرار لله بالحكمة. ده ابتداء كده ربي سبحانه وتعالى حكيم، حكيم، فأنا أسلم لشرع ربي سبحانه وتعالى. ثم تأتي الآيات: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. لما خلق الله آدم وفضله سبحانه وتعالى على الخلق، أتم الله عز وجل عليه النعمة بأن خلق منه زوجة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فدي من فضل الله عز وجل علينا. إحنا بنحتاج دايما إن احنا نتعرف على نعم الرب وعلى إفضال الرب سبحانه وتعالى علينا. قلنا حتى لا يدع الإنسان مقام الشكر المستديم لرب سبحانه وتعالى، من فضل الله عز وجل علينا أن جعل لنا زوجة، وهذه الزوجة مخلوقة من الإنسان كما بين لنا مخلوقة من آدم، نقول حواء خلقت من آدم عليه السلام، ولذلك من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سكنا وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى نقول دي القيم، قيم التعامل بين الزوجين، بل هي قيم التعامل بين المسلمين كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مثل مهم في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. دي قيم أساسا، قيم التعامل، يبقى المودة والرحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلما خلق الله تعالى آدم وفضل آدم عليه السلام، أتم الله عز وجل عليه النعمة بأن خلق منه زوجة ويسكن إليها ويستأنس بها، وأمرهما ربنا سبحانه وتعالى بسكن الجنة والأكل منها رغدا، أي واسعا هنيا حيث شئتما من جميع الأصناف. يبقى من جميع الأصناف، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم ولزوجه ولا تقرب هذه الشجرة، نوع معين، وإحنا غير مطالب منك أن تبحث يا ترى عن الشجرة التي نهى ربنا سبحانه وتعالى آدم أن يطعم منها. الكلام جاء مبهم، فإحنا نعتبر بالقصة، يعني أنت غير مطالب أساسا أنك تبحث يا ترى شجرة إيه؟ شجرة الكرم، طب الزيتون، طب كذا وكذا. نقول أنت غير مطالب، وعلى ذلك نقول جهل الإنسان بالثمرة أو بالشجرة دي على ذلك جهل لا يضر، يعني جهل يضر، كما أنه علم لا ينفع، علم مش هنبني عن عمل، هتفرق إيه لما يكون شجرة، نقول الكرم، شجرة العنب، شجرة الزيتون. فالقصة كلها أن الله تعالى نهى آدم أن يطعم، نهى آدم وزوج أن يطعم من هذه الشجرة. يبقى شجرة ثمرة محددة بعينها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وده يبقى فيها ظلم الإنسان لنفسه، فلا تستجلب على نفسك المضرة. يبقى الإنسان ينتبه كده، إياك أن تستجلب على نفسك المضرة، لا تكون ظالما لنفسك. نقول أنك أنت المطلوب ألا تكون ظالما لغيرك، وبنقول الأولى ألا تكون ظالما لنفسك، كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة الإحسان، إحسان الإنسان إلى الخلق وإحسان الإنسان إلى نفسه. يبقى زي ما أنا بنحسن الخلق، المطلوب إحسان الإنسان إلى نفسه. الله تعالى كما يقول يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يبقى أنا عايز نحسن لأهلي، أقي أهل النار، ابتداء أقي نفسي. كذلك نقول أفعل هذا المعروف، أفعل المعروف مع نفسي، يبقى إحسان الإنسان إلى نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. إن زلت القدم يبقى نفعل الطاعة التي تمحى بها هذه المعصية، وكذلك فعل الإنسان للطاعة هو من باب إحسان الإنسان إلى نفسه. كما ذكرنا قبل ذلك إماطة الأذى عن الطريق، يبقى فيها إحسان الخلق أن حتى لا يتعثر الصغير ولا الكبير ولا المرأة ولا الرجل في ذلك الحجر. فنحن نحسن إلى الناس، وده عمل، عمل صالح، وفي الحقيقة أنا أحسن إلى نفسي، يبقى أنا لا أزهد في ذلك الثواب. مر الإنسان على حجر في الطريق، نحينا ذلك الحجر. لماذا تنحي الحجر؟ يعني أقول على ذلك أنت لن تتعثر فيه، يبقى أنا أستطيع أن أجوز الحجر، هعد الحجر كده، وبالتالي أنا لم أتعثر في ذلك الحجر، ولكن نقول هذا عمل صالح ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن إماطة الأذى عن طريق شعب من شعب الإيمان، وبالتالي على ذلك نقول نحينا الحجر. يبقى دي عبودية لله، أنا أحسن لنفسي، أحسن لنفسي نقول في الثواب، يبقى في ذلك الأجر، عبوديات. يبقى لما يكون الإنسان بالعبودية فيها إحسان الإنسان إلى نفسه، لو ارتكب الإنسان معصية فيها ظلم الإنسان لنفسه. فعلى ذلك المطلوب إن أنك تقي النفس مصارع السوء، وأنك تقي النفس الشرور، وأن تدفع النفس إلى فعل الطاعات، فلا تكن ظالما لنفسك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يبقى نقول الجنة، ثمار الجنة على أكملها كده متاحة لآدم ولزوجه، إلا شجرة واحدة، شجرة معينة، ثمرة معينة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فنهاهم ربنا سبحانه وتعالى أن يطعم من هذه الشجرة. ولكن بينا عداوة الشيطان، الشيطان يبقى من اللحظة التي طرد فيها من الجنة، يبقى نقول أظهر هذه العداوة وأعلن هذه العداوة بينه وبين آدم عليه السلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. يبقى نقول عداوة، ربنا سبحانه وتعالى بين لآدم أن الشيطان عدو له، عدو لزوجه، والمطلوب إن احنا عند ذلك نأى عدو. كيف تتعامل مع العدو؟ عدو يتربص بك حتى يلحق بك المضر والشرور. فنقول ربنا سبحانه وتعالى نهى آدم عليه السلام أن يطعم من شجرة معينة، فعلى ذلك فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. ما زال به الشيطان حتى دفع آدم أن يأكل من هذه الشجرة، وبالتالي ده كان صورة عصيان آدم عليه السلام. قلنا المشهد ده أو القصة دي بتدفع الإنسان يتأمل إلى عداوة الشيطان الشديدة وإلى الوسائل الكثيرة التي بيعتمدها الشيطان في إضلال الإنسان. آدم عليه السلام ونقول منع من ثمرة واحدة، شجرة واحدة، نقول على ذلك ده أمر محظور، هيبقى أمر محدد اهو، ولكن ما زال به الشيطان. لذلك كما قال الله تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يقسم برب سبحانه وتعالى. نعم، هو عايز يصل إلى هدفه. هدف الشيطان إيه؟ الهدف الرئيسي للشيطان كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، زي ما قال كده إن آدم عليه السلام كان السبب في إخراجه من الجنة وفي شقاء الشيطان ده وفي دخوله إلى جهنم خالدا مخلدا فيها. فعلى ذلك نقول أن الشيطان أخذ ذلك الوعد على نفسه إن هو يقوم أيضا بإضلال الإنسان، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ده هدفه الرئيسي. استعمل في كده وسائل كثيرة جدا، منها هذه الشيطان يعني نقول أقسم بالله تبارك وتعالى لآدم إن هو ناصح له. إيه كانت نصيحة الشيطان لآدم؟ قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يبقى نقول لما دفع آدم يطعم من هذه الشجرة، نقول على ذلك دخل وتسلل من نقول الجهة التي يتمناها الإنسان. فيش حد مننا يتمنى الموت، الكل يتمنى كده لو يكتب لي الخلود مدى الحياة، وبالتالي دخل الشيطان تسلل من ذلك. قالوش بقى ان دي شجرة نهاك عنها ربنا سبحانه وتعالى، انت هتكون عاصي لله، هتكون كذا وكذا. لا، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى الشيطان بيدخل من مدخل تزيين الباطن، تزيين وزين له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى وزين له الشيطان وأعمالهم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يبقى تزيين، زين الباطل حتى نرى في صورة الحق، فيندفع الإنسان إلى فعل ذلك الأمر الذي يراه حقا هو في حقيقته باطل. وبالتالي نقول إن الهدهد لما تكلم مع سليمان عليه السلام في هذه القصة لما غاب الهدهد وقال ما قال سليمان عليه السلام، الهدهد لما أتى بهذا الخبر إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين له شيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى الشيطان زين لهم أن تكون العبادة وتصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. يبقى اللي صرف العبادة لغير الله، اللي فعل المعصية، كل ده كان من تزيين الشيطان. يبقى أمر زينه له الشيطان فيندفع اندفاعا إلى فعل هذه المخالفة. وبالتالي الشيطان لنا عدو، بيدخل لنا إزاي؟ يتسلل إزاي؟ ليه مداخل عديدة. يبقى ليه مداخل؟ أنا الشيطان ده عدو، يبقى كما نقول كده عدو كده ظاهري، العدو ده أنا أخذ الحذر منه، وبالتالي أحاول إن أنا يعني أفسد عليه الخطط التي يضعها لإضلالي أو مثلا لقتلي أو للفتك به. نقول كذلك الأمر مع الشيطان، الشيطان ليه أدوات ليه وسائل ليه مداخل أساسا ليه مداخل، وبالتالي على ذلك لابد أن احنا نتعرف على مداخل الشيطان حتى نغلق عليها الباب فلا يستطيع أن نتسلل إلى داخلنا. يبقى ده حال الإنسان. وإن نقول الشيطان يعني كيف أوقع الشيطان بآدم عليه السلام حتى نسى آدم الأمر وطعم من الشجرة التي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. قلنا أمر محتاج إلى تفكير مني، أفكر دي كانت شجرة واحدة، يعني الأمر واضح وبين مش أمور متعددة. وما زال به الشيطان، ما زال به، ونقول دخله إزاي؟ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يبقى شجرة الخلد الإنسان بدأ بكده، لو فيه نقول كده يعني عقار يعني عشان يخلي الإنسان يعيش مدى الحياة، الإنسان هيسعى إليه، هيسعى إليه. ولذلك كما قال الله تعالى رسوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفمت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه ترجعون. قلنا عشان إحنا دايما نتذكر القضية إنك ميت وإنهم ميتون، يبقى نتذكر القضية، أتذكر القضية يبقى إن الله تعالى كما وهب لنا الحياة فلنا أجال محددة، وإن أتى ذلك الأجل مات الإنسان، نقول مات الإنسان، نقول لأن دي فطرة محددة إحنا بنبتلى فيها وبنختبر وامتحن على بهذه الاختبارات والامتحانات مما نمتحن به كهذه الأوامر والنواهي لغير ذلك. فربنا سبحانه وتعالى كما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى زي ما الحياة كده الله تعالى وهب لنا الحياة، أنا لي عمر محدد، عمر محدد، كلنا بلا استثناء كده بننتظر تنفيذ الحكم، كلنا محكوم علينا بالموت، يعني ما فيش واحد لسه ما حكم لم يحكم عليه، ده أنا حكم علي بالموت من اللحظة التي بثت فيها بثت الروح في وأنا كنت جنين في بطن أمي. لما الإنسان بيصل أربع شهور في بطن أمي كده الجنين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيرسل ملك بينفخ فيه الروح، يأمره بكتابة أربع كلمات منها الأجل، أجلي. يبقى اللحظة التي وهبت لي الحياة أنا أساسا يبقى حكم علي بالموت، أموت بعد دي بعد سنة 10 20 30. فإحنا كلنا بلا استثناء بننتظر تنفيذ الحكم، يعني بننتظر تنفيذ الحكم، مش لسه هيحكم في القضية، القضية محكومة، أنا ميت وأنت ميت، كلنا أساسا منتظرين تنفيذ الحكم، تنفيذ الحكم. ولذلك يبقى نقول الأمر ده لابد من استدعاء بكثرة في الذهن، قلنا لأن مع طول الأمد بينسى الإنسان الأمر، بينسى الإنسان. ولذلك كما قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقسمهما إني لكما لمن الناصحين، فاغتر به وأطاعاه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد، وأهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة. يبقى نقول الشيطان لما طرد من الجنة، الشيطان طلب مطلب من رب سبحانه وتعالى، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. ماذا قال الشيطان؟ يبقى الشيطان طلب طول الحياة، طول الحياة. لو أنا قلت لك أنت تطلب طول الحياة، كلنا بنطلب طول الحياة، بس تطلب طول الحياة ليه؟ عايز تعيش ليه؟ الشيطان لما طلب طول الحياة طلبها الهدف، كان ليه هدف، ليه رؤية، ليه هدف عايز يحققه، وبالتالي قال: أنظري إلى يوم يبعثون، قال: إنك المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمن وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ده كان ظن الشيطان في رؤية استقراء الشيطان للإنسان، وبالتالي قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وربنا سبحانه وتعالى كما قال: ولقد صدق عليهم إبليس وإيه ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. الشيطان مش سلطان على الإنسان، يعني مش بياخد بيدك وتفعل المعصية، ده هو أساسا بيدفعك إلى ذلك بالكلام، يعني هو بالكلام الشيطان بيتعامل معك بالكلام، لكن مش نعامل أنه بياخد إيدك إلى المعصية. يعني وقع في الزنا نقول دعاه الشيطان وزين له الزنا، لكن الشيطان لما يأخذ بيدي حتى يعني يقع على هذه المرأة نقول له هو دفعه بالكلام، زين له ذلك الباطل، زين له هذا الباطل. وبالتالي نقول أن الله تعالى ذكر أن ظن إبليس ده كان ظن صادق، ولقد صدق عليه إبليس وظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليه من سلطان. يبقى ما كانش هو ليه سلطان على الإنسان، وده اللي عارفينه كلنا من خطبة الشيطان لما يخطب في أهل النار توبيخا وتقريعا لهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم. نقول على ذلك ودفعك للمعصية، نقول والله ده الشيطان ولا دفعنا لذلك، نقول لها والشيطان لم يأخذ بيدك إلى المعصية، ما أخذش بيد الكافر إلى الكفر، ولكن هو زين له الكفر فكفر بربه، زين له الشرك فأشرك بربه، زين له المعصية ففعل ذلك، زين له التقصير في الطاعة فقصر في طاعة الله تبارك وتعالى. احنا بيننا وبين الشيطان عداوة شديدة، عدو مبين، كما قال لنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عداوة ظاهرة، يعني ما نظنش دعوة مخفية، لا، عداوة ظاهرة بيننا وبين الشيطان، عداوة، وعداوة الشيطان عداوة ظاهرة. ايه المطلوب؟ مطلوب ان انا انتبه. يبقى المطلوب كده اسد المنافذ التي من الممكن ان يدخل الشيطان من خلالها علي. نقول معركة والامر مش محتاج الى ان اجازب بحياتي ولا بعمري، ده اما جنة واما نار، فالمسألة مش محتاج ان انا اغمض العيني عن نفسي، ولكن دايما ابقى يقظ. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، يبقى لازم اكون انا حذر جدا واسد المنافذ التي من الممكن ان يدخل منها الشيطان. لو لم اعلم وسائل الشيطان، ادوات الشيطان، المنافذ التي من الممكن ان يسلكها الشيطان ليدخل الى نفسي ولا داخلي، على ذلك نقع في الامر، نقع في الامر. دايما تذكر انه ما زال بادم، يعني نقول كأن الشيطان وسائل كثيرة جدا استعملها مع آدم عليه السلام، استعمل هذه الوسائل مع آدم، وحتى وصل إلى نقول دفع آدم أن يطعم من هذه الشجرة. ودخله إزاي؟ مدخل كلنا نحبه، مدخل ده كلنا نحبه. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكلنا نحب كده. احنا قلنا لو كان في عقار يعني دواء كده يطيل الحياة لا تنازع عليه الناس، ونقول تنافس عليه الناس، حب الإنسان للحياة، نقول ده حب فطري، يعني حب الإنسان للحياة ده حب فطري. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة والحرص على المال. فأنا بحب طول الحياة وبنحب المال، وأنت كذلك، وكل إنسان كده، احنا مفطورين على كده، فطرنا الله عز وجل على ذلك، ده امر مركوز داخل الانسان. قال كراهية الموت، كلنا يكره الموت، ده قول عائشة رضي الله عنها. وبالتالي كلنا نحب الحياة، لكن انت بتحب الحياة ليه؟ طب عايز طول الحياة ليه؟ الشيطان هو يعني اراد طول الحياة. طب اراد طول الحياة، عنده هدف عايز يحققه. طب انت بتطلب طول الحياة، الواحد لما يفكر كده اسأل نفسي، يعني انا بنكره الموت واتمنى طول العمر اتمناه، بس بتمنى ليه؟ بتمنى ليه؟ فعلى ذلك نقول لازم يكون لي هدف في رؤية احنا بنسعى للوصول اليها. اتمنى مثلا طول الحياة لاني اتمنى لا يأتيني الموت الا بعد ختمي للقرآن، اتمنى كده ما يأتينيش الموت، عايز طول الحياة اتمنى كده يعني ان الله تبارك وتعالى يصل لي في حياتي وفي عمري، يزاد في عمري عشان افعل كذا وكذا من الطاعات. يبقى ده حال الإنسان، حاله لغاية لما أعرف كل مسائل الإيمان وأقوم بكل العبادات التي حثنا عليها ربنا سبحانه وتعالى أو حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. في هدف، في هدف. يبقى ده الهدف، لو لنا هدف يبقى نقول أنا عايز طول الحياة. زي ما إنسان بيقول كده يعني أنا نفسي في 100,000 جنيه. طب مش معنى المبلغ ده، ليه طالب 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه عشان هيفعل كذا وكذا وكذا، لكن طالب 100,000 جنيه لمجرد ان هو طالب مال؟ نقول لا، يبقى طالب ده وسيلة الحاجة، يبقى المال ده وسيلة مش غاية. مش انا لما اقبض على 100,000 جنيه يبقى كده نقول يعني احنا وصلنا للمراد والمبتغى، لا، ده هي وسيلة، المال ده وسيلة. فانا بطلب طول العمر ليه؟ يا ترى حبا في الحياة فقط، ولا انا عايز اصل الى هدف؟ ده احنا بنتعلم الشيطان، نتعلم الشيطان لما طلب كده يعني قال انظري الى يوم يبعثون، قال انك منظرين. ايه الكلام اللي قاله الشيطان؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، من كل الجهات. يبقى هيحاول يسلك اي مسلك حتى ينفذ إلى داخل الإنسان، يتسلل إلى داخل الإنسان. وبالتالي أنت تنظر اللي بيفعل المعصية ده من تزيين الشيطان. نقول الشيطان أخذ على نفسه ذلك الوعد والعهد، وكذلك عنده هدف ورؤية. هدفه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وبالتالي الشيطان كما يقول ابن القيم بيبث في طريق الإنسان عقبات، بيحاول في أي عقب العقبات ده أن يستحوذ على الإنسان. كما ذكر ابن القيم دول 7 عقبات أهو. أول عقبة عقبة الكفر، والعقبة الثانية البدعة، العقبة الثالثة الكبائر، العقبة الرابعة الصغائر، العقبة الخامسة المباحات، العقبة السادسة الفاضل المفضول. العقبة السابعة تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن. سبع عقبات بيحاول أنه يستحوذ عليك في أي عقبة من العقبات. فلت من الأولى يبقى مش عايزك تفلت من الثانية، فلت من الثانية مش عايزك تفلت من الثالثة. ونقول حتى لو أنت فلت بقى من السبع من ست عقبات دون، هيسلط عليك إيه؟ أولياء، تسليط أولياء الشيطان على أولياء الرحمن، فينالوك بالأذى، نقول بالسب، بالضرب، إلى غير ذلك. يبقى كان نقول المعركة القائمة بين أهل الحق والباطل. أهل الباطل دول ألم ترى أن أصلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة تحركهم للشر تحريكا. فيبقى ده مبتغى الكافر، هو إهلاك المسلم ودفع المسلم أن ينحرف عن طريق رب مستقيم. كل ده بوحي من الشيطان. الشيطان بيدفع الإنسان أو يدفع الكفرة إلى ذلك. وبالتالي دي العقبة السابعة. أنا لو أنا يعني العقبة عشان بيستحوذ علي الشيطان، لازم أكون عندي دراية بالأمر، إزاي لا يستحوذ علي في هذا الباب، باب المباحات مثلا، إزاي ما يستحوذش علي الشيطان. نقول وإلا نقول كم كبير من الناس ممكن يهلك في ذلك أو يستحوذ عليه الشيطان في ذلك الأمر، فنجد يصرف الوقت للمباحات. نقول مع إن وقت ده وعمره بالطاعة. إحنا الآن نقول في دار الغربة، فالمطلوب إن أنا أدخر، مدخراتي دي هي اللي هتنفعني يوم القيامة. مدخراتنا لازم تكون بهذه العملة، عملة الحسنات، ودي العملة اللي احنا هنجازى على أساسها يوم القيامة. فيبقى ده نقول أنا ليه هدف في حياتي، هدف في حياتي مزيد من الطاعات. وبالتالي كما ذكرنا قبل ذلك، لا بد أن يكون عندنا خريطة واضحة للعبادات، وإلا أن احنا ممكن عبادات كثيرة جدا على الطريق نقول بنغفل أنها عبادة ونجل أنها عبادة، وبالتالي لا نقوم بها، فإحنا بنخسر خسارة كبيرة جدا للحسنات كنتيجة جهل الإنسان بالعبادات، مع أن عبادة ميسورة وأنت على الطريق كما قلنا، يعني غير مكلفة أي نوع من أنواع المشقة على الإنسان، ولكن غفلة الإنسان، جهل الإنسان أن دي عبادة. عشان كده أنا خلقت للعبادة، لازم ابتداء كده أنطلق الحياة كلها بعد وضوح الخريطة، خريطة العبادات. قلنا لأن عبادات ميسورة جدا في الطريق نتيجة جهل الإنسان بيضيع عنه الثواب، يضيع عنه الثواب. يبقى ده حال الإنسان، وإحنا نحذر من الشيطان إنه عدو مبين، ظاهر للعداوة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ده هدف الرئيسي. ونقول الشيطان طلب مدة يعني أو اللي طال في عمره من أجل تحقيق هذا الهدف، فنقول لوسائل استعمل أدوات، والشيطان لا يمل ولا ينصب، الشيطان لا يتعب، الشيطان لا ينام، نقول عمل دؤوب بالليل والنهار من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف. وبالتالي ده يعلمنا أن أنا يبقى لي هدف، هدفي ده يكون واضح ومرئي، وكذلك الوسائل اللي أنا أعتمدها لكي أصل إلى ذلك الهدف لابد أن تكون واضحة وبينة، وبالتالي ينطلق الإنسان بلا مضيعة لأي لحظة من لحظات الحياة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.